سمعت يقول السائل: دخلت مع الإمام وهو يقرأ ما تيسر من القرآن، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أستمع في قراءة؟ دخلت مع الإمام وقد شرع في القراءة فأنصت ولا تقرأ الاستفتاح ولا غيره إلا الفاتحة، تقرأ الفاتحة تعوذ الله من الشيطان وتسمي وتقرأ الفاتحة سرا ثم تنصت. نعم.